باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. مقصود الترجمة بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به، بيان أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به. فمن كمال توحيد العبد الواجب أن يصبر على قدر الله، فمن كمال توحيد العبد الواجب أن يصبر على قدر الله. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ودلالته على مقصود الترجمة في مدح العبد إذا نزلت به المصيبة أن يؤمن بالله صابرا عليه، في مدح العبد إذا نزلت به المصيبة أن يصبر، أن يؤمن بالله فيصبر عليها، فيكون جزاؤه هداية قلبه، فيكون جزاؤه هداية قلبه. فالصبر على أقدار الله من الإيمان به. وذكر المصنف في تفسير هذه الآية قول علقمة وهو ابن قيس الكوفي أنه قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: النياحة على الميت، بعدها كفرا واقعا في الناس، بعدها كفرا واقعا في الناس، وهي من الكفر الأصغر، وهي من الكفر الأصغر لما فيها من السخط والجزع من قدر الله، لما فيها من السخط والجزع من أمر الله. فوقوع العبد فيها يدل على فقد الإيمان الواجب منه، فوقوع العبد فيها يدل على فقد الإيمان الواجب منه. فالصبر على قدر الله من الإيمان بالله. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس منا، لما ذكر أفعالا من جملتها ما يدل على عدم الصبر على قدر الله. فالجزع والسخط وعدم الصبر على قدر الله ينفى به عن العبد كمال الإيمان الواجب، ينفى به عن العبد كمال الإيمان الواجب. فقوله ليس منا نفي لكمال الإيمان الواجب، نفي لكمال الإيمان الواجب. فمن الإيمان الواجب صبر العبد على أقدار الله، فمن كمال الإيمان الواجب صبر العبد على أقدار الله. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: عجل له العقوبة في الدنيا، عجل له العقوبة في الدنيا، أي بإنزالها به وتوفيقه للصبر عليها، أي بإنزالها به وتوفيقه للصبر عليها، إذ لو لم يوفق إلى الصبر عليها لم يكن مرادا بالخير، إذ لو لم يوفق إلى الصبر عليها لم يكن مرادا بالخير، فهو يعاقب في الدنيا ويرزق الصبر على أقدار الله عز وجل. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فمن رضي فله الرضا، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء، فمن رضي بلاء الله رضي الله عنه، فمن رضي بلاء الله رضي الله عنه. والرضا صبر وزيادة، والرضا صبر وزيادة، لأن العبد في الصبر يجد ألما، لأن العبد في الصبر يجد ألما في قلبه من قدر الله النازل به، وأما في الرضا فيضمحل هذا الألم ويزول، وأما في الرضا فيضمحل هذا الألم ويزول. ولهذا ما حكم الصبر وما حكم الرضا؟ نعم أحسن. ولهذا فالصبر واجب والرضا مستحب، ولهذا فالصبر واجب والرضا مستحب. والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، والآخر في قوله ومن سخط فله السخط، أي من سخط قدر الله سخط الله عليه، أي من سخط بلاء الله سخط الله عليه. وتسخط العبد يكون بعدم صبره على قدر الله، وتسخط العبد يكون بعدم صبره على قدر الله. والسخط قدر زائد عن الجزع، فالجزع ألم المصيبة، فالجزع ألم المصيبة، والسخط أحسنت يوجد معه كراهة نزول القدر به، يوجد معه كراهة نزول القدر به. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب، الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير، السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر، السابعة علامة حب الله للعبد، الثامنة تحريم السخط، التاسعة ثواب الرضا بالبلاء.